فرحي وهنايا اليوم معايا ولقي الدوايا خلاص خفيت زينة وهدايا واجمل حكاية هنبتديها ونبني البيت. فرحي وهنايا اليوم معايا ولقي الدوايا خلاص خفيت زينة وهدايا واجمل حكاية هنبتديها ونبني البيت. والفرحة دي مش سيعني خلاص بقيت واحد تاني الليلة دي وعروسة حلوة هتلقاني الليلة دي يا ربي خلي غنية الليلة دي. فرحي وهنايا اليوم معايا ولقي الدوايا خلاص خفيت زينة وهدايا هدايا هنبتديها ونبني البيت. مش هبقى وحدي من تاني الليلة دي حلقاها دايما لحقاني من الليلة دي مغيبش عن عينها ثواني الليلة دي وهعيش معاها عالم تاني الليلة دي. فرحي وهنايا اليوم معايا ولقي الدوايا خلاص خفيت زينة وهدايا واجمل الفرحة دي مش سيعني بالليلة دي ما خلاص.